لما جم سعد منع من الخطابة في مصر فقولوا تعالى سافر الدول العربية وهنديك كذا. فقال لهم كذا ايه اللي انتوا بتقولوا؟ فلوس ايه اللي بتقول عليه؟ والله لو أردت أن يجعل الله لي هذا التراب ذهبا لجعله لي ذهبا. كم من ترقيات هربت وكم من مناصب قدمت وكم من إغراءات سيلت وكم من مسؤولين صاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احيني اماما وامسني اماما واحشرني وانا سائل بين يديك يا رب العالمين. ما تسمعون الصلاة على حبيب الله. من مدة أربعة أشهر واحد اتصل بيا بالتليفون قال لي كلم فلان الفلاني. قلت حاضر. رحت لواحد عنده تليفون عشان أتكلم. اللي بيتكلم ده راجل أستاذ كبير في الأزهر، وبعدين بيقول لي إزاي الصحة؟ قلت له الحمد لله. قال لي ده إحنا كنا عايزينك تيجي تدرس عندنا في الأزهر وبتاع ومكافأة كبيرة. مش معنى دلوقتي؟ قلت له طب ما انا متخرج بقالي 14 سنة من كلية طب، ما افتكرتونيش ان انا دارس لما حرب ليه؟ عملية اغراء وعملية تحويل بأي وسيلة؟ قلت له انا بقالي 14 سنة متخرج، ما انا كنت عايز ان انا اشتغل مدرس في الكلية، ما انا طالع الاول وطالع الاول على الازهر وكنت اقدر اشتغل، انما ربنا اختار لي ان ادعو الى الله. هو المسألة مش مسألة مكافأة ومسألة مش عارف ايه، المكافأة ما هي تحت يعني اللي عايز مكافأة. انا لو قلت لربنا اجعل هذا التراب ذهبا هيجعله ده. انا واثق هذا. انا كل جمعة بتبعت لي جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، كل اسبوع يبعثوا لي رسالة خاصة، السيد فلان الفلاني نرجو ان تعمل معنا في جامعة الملك عبد العزيز، والجوابات عندي في البيت. وبعدين بيقولوا عند الموافقة اتصل بالتليفون رقم كذا عشان نحجز لك درجة اولى. بقول له انا متأسف. قبل رمضان بخمس ايام رمضان اللي فات ده فوجئت بان مستشار سفارة الكويت بيسأل عني في ايه. قال لي السيد الوزير وزير الصحة عايز يقابلك. قلت له شرفني في البيت، اهلا وسهلا. والله الذي لا اله غيره هذا الكلام لا ينقص حق ولا يزيد حق. ايه شرفني في البيت. وبعدين قال لي طب ما تيجي معايا في العربية تحت، عربية بقى من اللي تهوت اللي هي تمشي تخلي بني ادم يقول يا ريتنا مت تحتها. يعني حاجة تعرف عربية من ام جناح دي اللي بتمشي تغربي اللي بتمشي على اسفلت تعمل موسيقى بدل البنات. ف ما تيجي معايا في العربية. قلت له انا هقول لك حاجة. اي نعم هو راجل ضيف عندنا بس ارجو ان يكون مكان الضيافة عندي في البيت. هذا الرجل اول ما نزل مصر بيقولوا له البرنامج بتاعك اهو جماعة السياحة هتروح الاهرام تروح القلعة تروح مش عارف ايه تروح ايه تزور ايه. قال لهم بس انا ليا رغبة درجة اولى قبل ما تعملوا لي البرنامج دي زيارة الشيخ عبد الحميد كده. قالوا له لا ده ما نعرفوش بقى ده ما نعرفوش. كنت انا في الحالة ديت قاعد في البيت. قلت له شرفنا هنا انا ما ننتظره. يا الراجل بكل ادب وبكل اخلاق جاني البيت وقعد معايا على الكنبه المتواضعه الكنبه البلد الجميله دي. والراجل قعد بكل تواضع مش حاجه. شوفوا بس اكرام العلماء. قعد وقال انا كان لي رغبه انك تيجي معايا الكويت ونسافر في الطياره سوا. الكلام ده قبل رمضان. وبعدين الراجل من ذوقه ومن انسانيته قال لي جميع الصعوبات اللي قدامك مذلله. قلت له اسمح لي ان انا ما اقدر. ليه؟ قلت له ما فيش داعي ليه. يعني هو الانسان لا هي المساله مساله فجاهه. راجل بيقول لي تعالى معايا دلوقتي قوم معايا. قلت له ما عايز اعتذر باي عذر بس يكون عذر صادق. قلت له والدتي مريضه وما اقدرش اسافر وتسافر. هي مريضه فعلا معايا في البيت. قلت له مريضه ما اقدرش اسافر. قال لي والله احجز لك جناح في المستشفى اللي عندي. ده انا وزير صحه. هو وزير مش عادي ده قبل ما يكون وزير ابوه عنده ملايين الجنيهات. ده ناس معروفين حارس العوضي معروفين. قال لي ابدا احجز لك جناح. ابنك اللي عنده شلل احجز له جناح. قلت له انا مش حاسس هنا. يعني شوف قلت له هي المساله الدعوه الى الله مش بتاعت فلوس.